فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه. رجع ما في خبر. قال لا ايش اخبارك؟ قال والله ما اقدر اطالع اي خبر، ما استطعت ان اعرف اي خبر. قال ما شفيت غليلي، انا اذهب بنفسي. فدخل ابو ذر، يبحث عن امر الدين، يبحث عن امر الاسلام، لكن ما هو قادر يسال، لان اي واحد يسال عن الاسلام وهو جاي من خارج مكه يضرب، فما استطاع يسال، خايف يسال. والمسلمين ممنوعين من الدعوه الى الله عز وجل في داخل مكة، فما عنده خبر. فظل ينتظر. جلس اول يوم ما في شيء، ما عنده فلوس، ما عنده اكل، فكان يشرب من زمزم، وكانت زمزم تشبعه، اليوم الثاني ايضا ما خبر. اليوم الثالث ايضا ما في شيء، ولا قادر يسأل، خايف. ثلاث ايام بلياليها ما هو ما ياكل ولا يشرب الا من زمزم، ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم: هي طعم طعيم وشفاء سقيم. فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وهي طعام كافي، فيها طعام كافي لمن يشربها. في اليوم الثالث هو الان خايف يسال، يضربونه يطيلونه، فالذي جاي من اجله ما يتحقق، وقاعد ينتظر اي خبر عن الاسلام، ما في شيء. هكذا التكذيب الاعلامي الذي حدث على دعوه الله. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكه، يقول كل مكه نايمين، ما في احد صاحي عند الكعبه الا انا، ما احد عند بيت الله الحرام غيري، العاده بيت دائما في ناس حواليه. يقول في تلك الليله ما في ولا واحد الا انا. فبينما هو كذلك جاءت امرأتان جاريتان داخلين عند الكعبة، فيريدون يتعبدون عند إساف ونائرة. قال هذول جواري، خليني أسألهم، هذول ما يخبرون عني، فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاءهم قاعد عندهم، قال لهم: أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا: ما لك ولهذا الدين الجديد؟ أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال: وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة، رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فمسكهما الله حجرين سواهما حجارة، فعبدتهم قريش. لا تعبدون ثانية. الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الآلهة قاموا يصرخون ويؤمنون، خرجوا من الكعبة يريدون ينادون حد عشان ينقسم من هذا الذي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر جايين؟ شافوهم يصرخون وفزعانين، قالوا: ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. وين هذا؟ هذا النبي يسب الآلهة؟ هذا أحسن واحد. ففورد راحوا إليه، وإلا هو أبو ذر. من أنت؟ أنا أبو ذر. من أنت؟ قال: أنا محمد. قال: هذا شيء عجاب. فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عن أمر الدين عن الإسلام، فأسلم أبو ذر، أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال: يا رسول الله، أريد أصاحبك تعلمني الإسلام. قال: يؤذونك، أي واحد من برا مكة ما يخلونه يجلس معي، يؤذونك. قال: والحل، أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام، قال: أنا أدلك على شيء. غدا أنا أكون في البيت، إذا شفني خارج اتبعني من بعيد، من بعيد مشوارك. سأدخل دار الأرقم، من أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون عن الإسلام، ما حد يعرف عنه. يقول: إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم عن الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوم. أمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير،